بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم مع المحاضرة 20 من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وما زلنا نستكمل حديثنا عن رواية 80 عاما بحثا عن مخرج للشهيد صلاح حسن. واليوم نحن على موعد مع الرؤية الفنية في هذه الرواية، وعندما نتحدث عن الرؤية الفنية نبدأ الحديث بكلامنا عن التناص في هذه الرواية. طبعا التناص من اسمه، من حيث اللفظ، نجد أنه يدور حول علاقة بين نصين، بين النص الحالي الذي ندرسه ونص أو نصوص سابقة، لذلك سمي بالتناص. وله طبعا أسماء كثيرة في المصطلح، توظيف التراث له، الاقتباس أو التضمين، أو لكن طبعا التناص هو يعد من أرقى تقريبا المصطلحات أو الأسماء التي تتحدث عن هذا المصطلح، لأنها أكثر شمولية. بعض الناس قالوا إنه لا يوجد إنسان يسلم من التناص إلا آدم عليه السلام، لأنه آدم لم يسمع إلى أحد من قبله من البشر، وكان هو أول البشر، وبالتالي الذين جاءوا بعده كلهم مارسوا عملية التناص، لأن حديثهم الذي يتكلمونه سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات المتعددة هو عبارة عن حديث متأثر بنصوص وبكلام سابق سمعوه من آبائهم وأجدادهم واطلعوا عليه من خلال وسائل الثقافة المتنوعة والمتعددة. هذا من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي العام. الحقيقة مسألة التناص وعلاقة النص الحالي بالنص السابق، هذه مسألة ليست مجرد يعني طرف فكري، وإنما فيها فوائد جمالية متعددة، خصوصا إذا قام المبدع بالإضافة على النص السابق وأضاف إليه الجديد، بالإضافة إلى استفادته وتوظيفه لمكنوناته النفسية والشعورية والفكرية. التناص عندنا في رواية 80 عاما بحثا عن المخرج سنتحدث فيه عن أكثر من محور، عن كليلة ودمنة، وعن أليس، رواية أو قصة أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول، وفي عندي أيضا التناص مع القرآن الكريم، والتناص أيضا مع التوراة، والتناص مع التلمود، ومع البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون. الحقيقة مسألة كليلة ودمنة لا يكاد يكون هناك يعني لدينا حديث كبير عن تشابه أو توافق أو تماثل أو تناص مع حكايات كليلة ودمنة. كل ما في الأمر أن كتاب كليلة ودمنة كان هو أول كتاب أدبي في الأدب العربي، كتاب متكامل تكلم فيه الكاتب على بالحكاية على لسان الحيوان، يجعل الحيوانات تتكلم. نحن نعرف أنه حتى القرآن الكريم مثل حكاية الهدهد، مثل الحوار بين هدهد وسليمان عليه السلام، الحكاية بين اللي هو النمل وسليمان، يعني في بعض الكائنات والحيوانات أجرى القرآن الحديث على ألسنتها، وهذا ضمن اللي هو أيضا في الأدب العربي القديم قبل اللي هو الإسلام، كانت هناك بعض الحكايات لبعض الأمثلة فيها حديث عن اللي هو حكاية على لسان الحيوانات. عندما نقول كليلة ودمنة كتاب أدبي متكامل يتكلم على لسان الحيوان، 80 عاما بحثا عن مخرج، رواية من 400 صفحة تتحدث على لسان الحيوان، وبالتالي العلاقة قد تكون، مظنة العلاقة والتناص مع كليلة ودمنة كبيرة جدا، لكننا نقول إن كليلة ودمنة يعني أدب أو نص مغاير تماما لكتاب 80 عاما بحثا عن مخرج. الرابط الوحيد فقط كما قلنا هو الحكاية على لسان الحيوان، لأنه كليلة ودمنة كتاب أدبي يقوم على حكايات قصيرة وتروى بين دبشليم الملك وبيدبة الفيلسوف، وفيها يعني عبر وعظات متعددة ومتنوعة، وفي الغالب تدور عن آليات اللي هو الحكم وأدب الحكم والسياسة وقيادة الأمور وخبرة الإنسان في الحياة. كتابنا 80 عاما بحث عن المخرج هو رواية متماسكة درامية فيها شخصية رئيسة تمتد من أول النص إلى آخره، بخلاف الأحداث والشخصيات الموجودة في كليلة ودمنة. أيضا لعل كتاب أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول، وهو قصة موجهة لأدب الأطفال أيضا مثل 80 عاما بحث عن المخرج الموجهة إلى الأطفال وخصوصا الفتيان، هي أقرب الكتب شبها بكتاب اللي هو 80 عاما بحث عن المخرج، لكن المقارنة بينهما تثبت الفارق الكبير بينهما. فعندي أولا في عندي تفاوت في الحجم بين القصتين. قصة اللي هو 80 عاما بحث عن المخرج 400 صفحة، أليس في بلاد العجائب بالكاد تصل إلى 40 صفحة. أيضا على صعيد الفئة المستهدفة في عندي فئتين، يعني فئة اللي هو المستهدفة في أليس في بلاد العجائب سنجدها موجهة إلى الأطفال في سن يعني مبكرة، بينما رواية 80 عاما بحث عن المخرج موجهة إلى الفتيان وليس إلى الأطفال. الأمر الثالث، البناء القصصي بين القصتين أو في القصتين يختلف تماما عن بعضه البعض. قصة أليس في بلاد العجائب تعتمد في الغالب طريقة الأحلام وتداعي الأفكار وغرابتها في أسلوب أقرب إلى تيار الوعي، بينما تعتمد رواية 80 عاما بحثا عن مخرج البناء الدرامي المتماسك التي تتصاعد أحداثه في صراع تدريجي إلى ذروة حادة تتشابك فيها الأمور لتكون أو لتتكون عقدة نامية متصاعدة. كويس؟ وبالتالي البناء مختلف، بناء يقوم على أحداث أحلام كلها أحلام، بينما في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج نحن نتكلم عن واقع. هناك فارق بين أن أقول لك رأيت كذا وكذا وأنا أحلم، وعندما أقول لك أنا على أرض الواقع ورأيت هذه الأشياء. عجائبية وغرائبية 80 عاما بحثا عن مخرج أكثر من عجائبية وغرائبية أليس في بلاد العجائب. أيضا قصة أليس في بلاد العجائب تعتمد الحلم إطارا لأحداثها العجائبية، بينما اللي هو رواية 80 عاما بحثا عن مخرج فتعتمد على الواقع وتأتي ضمن إطار وعي الشخصيات الرئيسة وإدراكهم لغرائبية الأحداث. هم يعرفون أن هذه أحداث غريبة وأنهم يمرون في ظروف غريبة، ولا يشير الكاتب مطلقا إلى أن هذا الأمر هو عبارة عن حلم. أيضا الأمر أو النقطة الأخرى أن قصة أليس في بلاد العجائب تعتمد الرمزية الغامضة والعابثة في نفس الوقت، فيها غموض ليست واضحة شفافة، وفي نفس الوقت كثير من أفكارها أو أحداثها يعني لا تمتلك يعني التزام بفكرة أو قيمة، يعني هي خيال من أجل الخيال، أحيانا أشياء غريبة لإظهار الأشياء الغريبة لا أكثر ولا أقل، بينما رواية 80 عاما بحثا عن مخرج فهي تعتمد الرمزية الشفافة الملتزمة. الرموز واضحة الدلالة، عندما نقول القرد وسلوكه وأداؤه فورا نفهم ماذا يريد من وراء هذا الرمز ومن وراء هذه الشخصية. أيضا على صعيد اللي هو الالتزام سنجد أنه كل صغيرة وكبيرة، حتى عندما يلتقي مثلا عامر بكوكو اللي هو الطائر، أو بملك أو يلتقي أمين بملك بالرقراق ملك العصافير، أو يلتقي بميسة ملكة النحل، كل هذه أشياء وتفاصيل صغيرة سنجد أن وراءها تكمن قيم كبيرة وعظيمة، ليست مجرد خيالا وليست مجرد طرفا يعني جماليا لا أكثر ولا أقل. أيضا إذا تحدثنا عن مسارات قصة أليس في بلاد العجائب وقصة 80 عاما بحثا عن مخرج، سنجد أن قصة أليس في بلاد العجائب تسير في مسار واحد، هي أليس وهي تدور في أحداث، وطبعا أليس تحدث معها أحداث غريبة يعني مرتبطة بتناول الطعام، إذا أكلت نوع من الطعام تجدها مثلا أصبحت أطول من حجمها أو أكبر من حجمها أو أصغر من حجمها إذا تناولت أو شربت شيئا آخر، وهكذا هي بين طول وبين قصر وبين حتى يصل أحيانا حجمها إلى حجم قليل جدا صغير جدا، تدخل في جحر للأرانب وبالتالي ترى أحداث غريبة، أوراق اللعب ويتتكلم شدة ويتتكلم مع بعضها ويدور صراع وحوار بينها. إذن نحن أمام مسار واحد تسير فيه أليس. أمام رواية 80 عاما بحثا عن مخرج نحن أمام ثلاث مسارات على الأقل، عندي مسار أمين ومسار عامر ومسار هشام، وكل واحد فيهم له مغامرات وأحداث وعجائب تختلف عن الآخر، أحيانا تتقاطع هذه الخطوط، بل إننا نستطيع أن نقول إن هناك مسار رابع في هذه الرواية، هو مسار القرد كشخصية رئيسة من الشخصيات الموجودة في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. وبالتالي لا نكاد نقول إلا أن التشابه بين أليس في بلاد العجائب ورواية 80 عاما بحثا عن مخرج ما هو إلا قشرة خارجية لا وجود لآليات التشابه بينها، تماما كما قلنا في علاقة اللي هو 80 عاما بحثا عن مخرج برواية كليلة ودمنة. إذا تحدثنا في محور ثالث عن التناص في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، فلدينا حديث عن التناص بين الرواية وبين القرآن الكريم. واضح أن الكاتب استمد مواقف وشخصيات ومساحات يعني إبداعية كبيرة أدخلها إلى هذه الشخصيات والمواقف، ويعني وعزلها وهذا طبعا من اللي هو الإبداع، أن يأخذ الإنسان أو يستفيد من نص سابق ولكن يضيف أشياء ويتخيل أشياء جديدة. هذا الأمر نراه مثلا على صعيد شخصية القرد، أبرز مواطن التناص بين رواية 80 عاما بحثا عن مخرج والقرآن الكريم هي شخصية القرد، الذي أشار الكاتب إلى أنه يعني من أصل إنسان، وأنه من الناس اليهود الذين مسخوا إلى قردة وخنازير لأنهم تحايلوا لصيد الحيتان في يوم السبت. هذا الكلام هو أشار الكاتب بشكل واضح إلى شخصية القرد على أنه من نسل هؤلاء اللي هو القرود الذين كانوا في الأصل بشرا. حتى على صعيد غير صعيد حكاية اللي هو أصل القرد اللي هو الشخصية الرئيسة من شخصيات الرواية، هنا أيضا الكاتب بكل الأحداث والتفاصيل الجدلية والإلحاح والمماطلة والانحراف والحقد الموجودة لدى القرد وآلية تعامله مع الآخرين، نستطيع القول أنه استفاد من النص القرآني في تفصيل في تصوير النفسية اليهودية، المماطلة يعني في نفسيتهم وجدلهم أصحاب البقرة، في اللي هو مجادلتهم لموسى عليه السلام. كل هذه الأمور نستطيع أن نقول أن الكاتب تشربها وأبرزها وأسقطها بشكل فني جميل وبشكل له حضور كبير في روايته من خلال شخصية الرئيسة شخصية القرد. أيضا نلاحظ على صعيد اللي هو شخصية القرد أنه كان في تضاد بين المظهر والمخبر، وهذا طبعا ما كان يظهر أيضا عند شخصية اللي هو اليهود أو بني إسرائيل. فطبعا القرد يعني اصلا هو مسخ من كونه انسان او من قبل لكونه قبل ذلك عندما كان انسانا مسخ الى قرد، ولانه تحايل يوم السبت لصيد الحيتان، وهو اذا ما تحدث مع الكائنات الاخرى وتحجج بحجج معينة يقول انه عنده اجازة يوم السبت واجازة مقدسة لا يستطيع العمل فيها، وبالتالي يظهر مظهر التقوى والتدين، لكن على أرض الواقع نجده يمارس العمل في يوم السبت حتى في أحداث رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، حيث نجده مثلا على سبيل المثال يفحص علامات القائد المنتظر في شخصية الثور ويكشف هذه العلامات واحدة بعد الأخرى، وطبعا ليته كان يعمل عملا يعني مأجورا عليه، ويعمل عملا فيه إجرام لأنه يحاول أن يخدع هذا الثور ليقوم بحرب بالوكالة قد يتسبب فيها مقتل عشرات بل مئات بل ألاف الحيوانات الأخرى في الغابة، وبالتالي هو يقوم بالعمل في يوم السبت وليته يقوم بأي عمل، وإنما يقول بعمل إجرامي وتخطيط لحروب ومكائد تتضرر منها الكائنات. أيضا واضح تماما في رسمه لشخصية اللي هو القرد حقده الكبير غير المبرر، يعني ما الذي فعله هشام التمساح للقرد حتى يحقد عليه بهذه الطريقة؟ هشام التمساح حقق له ما لم يكن قد حققه على مدار حياته في الغابة، أحضر له 300 قطعة ماس من عمق النهر ما كان ليحضرها أو يأتي بها لولا أنه هشام يقدمها إليه مقابل اللي هو صناعته لتاج اللي هو حتى يكون براءة تخلص هشام من هيئة التمساح إلى إنسان. كويس؟ حقده على شيخ الضفادع عندما يعني يجد أن الأمر يوشك أن يسير إلى غير صالحه، يقف أمام ملك التماسيح وهو على شجرة الجميز يقول أنا كنت أريد أن أعطيك هذا التاج وما زلت، ولكنني أعرف أن الملوك إذا ما لبست التيجان احتاج هذا الأمر إلى تقديم قرابين، وأنا طبعا بما أنني أنا الذي صنعت هذا التاج فأنا أقترح أن يكون هشام التمساح هو قربان تقديم التاج إليك، وأن يكون الضفدع الشيخ أيضا قربانا آخرا. وبالتالي واضح تماما لأنه يدرك أن هشام التمساح ويدرك أن الضفدع الشيخ هما الحكيمان اللذان يكتشفان ألاعيبه، فيريد أن يتخلص منهم حتى يسهل عليه الهيمنة والسيطرة والخداع لبقية الحيوانات الأخرى الموجودة. إذن شخصية الحقد أو سمة الحقد الموجودة عند القرد غير المبرر، وهذه أيضا سمة من سمات النفسية لبني إسرائيل. أيضا ظهر تناص في القرآن مع القرآن الكريم في الرواية بعيدا عن حكاية القرد، هي حكاية الهدهد. الهدهد الذي لجأت إليه الأميرة تاتي ليكشف لها الحقيقة وليأتيها بالخبر اليقين، فاكتشف الهدهد مؤامرة الوزير لقتل أمين، واستطاع في اللحظات الأخيرة مع الأميرة أن ينهي هذه المؤامرة وأن يقلبها على رأس اللي هو الظالم. وطبعا هذا في تناص مع حكاية الهدهد وسليمان عليه السلام وبلقيس التي وردت في القرآن الكريم في سورة النمل، ولكن بتفصيلات جديدة وبرؤية جديدة يصبغها الكاتب على شخصية الهدهد بعيدا عن مكونات الحكاية الواردة في القرآن الكريم. أيضا وهناك مجال للحديث عن التناص في القرآن الكريم أو مع القرآن الكريم في اللي هو رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، من خلال حكاية عامر مع أهل القرية التي فشى بينها البخس وتطفيف الميزان وحلف الأيمان الكاذبة، وقصة شعيب عليه السلام، شعيب النبي شعيب عليه السلام مع قومه، يعني حاول أن يستفيد منها الكاتب في حكاية عامر مع القرية السيئة أخلاق أهلها. وهذا الأمر طبعا كما رأينا ورد في حكاية شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذن في عندي عملية تناص أو استفادة من الأحداث التي حدثت مع شعيب عليه السلام في البخس وتطفيف الميزان وسوء الأخلاق وحكاية عامر وأهل القرية التي انتهى به الأمر عندها في نهاية الرواية. أيضا ظهرت ملامح توظيف التراث الديني والتاريخي في أكثر من موضع لدى الكاتب، منها مسألة صياغة انتظار ملكة الرودام سارنا لأول قادم من أجل استشارته. أول قادم سيأتي إلى مملكة الرودام، كانت الملكة سارنا قررت أن تجعله مستشارا لها وأن تجعله وسيطا بينها وبين دابورة ملك البوشال. وهذا الأمر يذكرنا بحكاية أهل مكة لما اختلفوا وتنازعوا بعد إعادة بناء الكعبة من الذي يرفع الحجر الأسود ويضعه في مكانه لشرف هذا العمل ومكانته في نفوسهم، وكيف تفاهموا وتوافقوا على أن أول قادم هو الذي يشير عليهم ويقترح الحل. وطبعا أول قادم كان هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وطبعا اقترح بذكائه وسعة عقله أن يوضع الحجر الأسود في اللي هو العباءة، في عباءته تبسط العباءة ثم يرفع كل قبيلة طرفا من العباءة لوضعها في مكانها، وبالتالي يكون الجميع قد شاركوا في مسألة اللي هو وضع الحجر الأسود في مكانه. طبعا هذا الأمر كان فيه شرف كبير للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي رفع الحجر وهو الذي كان صاحب الفكرة. الشاهد أن الكاتب يحاول أن يستفيد من بعض التفاصيل ونجده يعني طبعا يوظفها بطريقة مغايرة عن أصلها الذي استمده منها. أيضا كان هناك تناص ليس مع القرآن الكريم في حكاية إبراز نفسية اللي هو القرد كمعادل موضوعي لشخصية اللي هو بني إسرائيل أو اليهود، هذا الأمر لم يعتمد فيه على القرآن فقط الكاتب، وإنما تناص فيه أيضا مع اللي هو التوراة المحرفة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون ليعبر عن نفسية القرد وطموحاته. هذا الأمر ظهر من خلال حديث القرد مع نفسه عندما توعد الحيوانات التي يرى أنها دميمة وهو يخدعها ويتعامل معها بإيجابية بعضها طبعا، وقال كيف أنه سيكون لديه معها حساب عسير وأنه سيقوم بزلزلة حياتها وأنه سيفرق جموعها وأنه سيفسد أخلاقها وأنه يروضها حتى تخضع له فتتحطم نظمها الاجتماعية. إذا نحن أمام اللي هو رؤية هي رؤية تشبه الرؤية الموجودة في البروتوكولات أو في التلمود أو في الكتب المقدسة عندهم. حتى في الخطاب القرد مع أبنائه مع أسرته عندما قام بجمعهم من أجل أن يكونوا هم سادة الغابة أو سادة العالم في ذلك المكان الخيالي المفترض الذي وضعه الكاتب، لاحظوا هذا الخطاب. اقرأ لنا عبد الرحمن. أبنائي. أبنائي أنتم النخبة الممتازة بين سائر المخلوقات الأخرى التي تستوي جميعها في أنها بهائم سافلة أحلت لكم دماؤها وأموالها وجهودها وكل ما تنالونه منها مما يفيدكم أو يضرها ويؤذيها فهو حلال لكم، يرتفع قدركم بفعله وتعلو منزلتكم بالحرص على إتمامه، أظهروا لهم الإخلاص والولاء وأنتم تحفرون قبورهم، زينوا لهم الغش والزور حتى يروه حقيقة ناصعة، وليكن دأبكم أن تثيروا بينهم الفتن حتى لا ينعموا بالهدوء، وأشعلوا بينهم نار الحروب حتى تطحنهم جميعا وأنتم في مأمن. عليكم برؤسائهم وكبرائهم، أفسدوا عقولهم، فإذا فسدت عقول الكبار فسد لذلك أتباعهم ومن دونهم. احرصوا على نشر الفساد وسموه إصلاحا، وليكن دأبكم نشر الفوضى في كل شيء وسموه غاية النظام. إذن نحن أمام خطبة للقرد الزعيم الذي كون أسرة وجماعة كبيرة من القرود حتى يحكم الغابة، لأنه يرى في كل من يحكمها ليس كفئا له، وبالتالي الكلام الذي يقوله القرد هنا كشخصية درامية ويوجه بعد ممارسات درامية عديدة يقوم بها في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج، نحن كأننا نقرأ نصوص التلمود، نصوص اللي هو البروتوكولات، وكأننا أمامها ولكن بصياغة مختلفة، بصياغة درامية تبرز اللي هو القرد كمعادل موضوعي اللي هو للاستعمار أو للاحتلال. العنصر الآخر من العناصر الفنية التي سندرسها في هذه المحاضرة أيضا الغرائبية، والغرائبية طبعا عندي هي الغموض والفضول، غموض المعطى وفضول التلقي، شيء غامض ولكن يثير فضول المتلقي إليه. بعض الناس أرجع اللي هو كلمة الغرائبية إلى الكلمة اليونانية اللاتينية الإكسوتكس اللي هي تعني كل ما ينتمي إلى بلد غريب أو كل ما هو غريب وغير مألوف بالنسبة للحضارة الغربية. البعض ربطها الغرائبية والعجائبية بالأدب الغرائبي والعجائبي الذي يكتب في روايات وفي قصص أمريكا اللاتينية، مثل روايات جابرييل غارثيا ماركيز وروايات بورخيس وروايات اللي هو باولو كويلو. في عندي عالم من السحر أصبحت تتحدث عنه هذه الروايات في أمريكا اللاتينية، وبالمناسبة أمريكا اللاتينية يعني ظروفها لا تبتعد كثيرا عن ظروف العالم العربي من حيث القمع والاستبداد والمطالبة بالحريات وما شابه. طبعا مع الفارق انه في العجائبية والغرائبية الموجودة في الادب الروائي الامريكي لم تهرب الى عالم الفانتازيا، العالم جموح الخيال، وانما يعني حاولت ان تمزج بين الواقع والخيال وان تتحدث عن القضايا الانسانية التي يعاني منها الانسان في الزمن، ولكن بطريقة فيها نوع من الخيال وفيها نوع من اللي هو الجموح في هذا الخيال. طبعا البعض قال انه ليس من الصواب ان ننسب الغرائبية والعجائبية الى امريكا اللاتينية، لانه امريكا اللاتينية اصلا استفادت الغرائبية والعجائبية او وظفت الغرائبية والعجائبية من خلال تأثرها بالادب العربي. فطبعا جابرييل غارثيا ماركيز وهو احد الكتاب الروائيين اشهرهم اللي حصل على جائزة نوبل في امريكا اللاتينية تأثر بالحضارة العربية الاسلامية وادبها. بورخيس احد الكتاب المشهورين ايضا في الادب الروائي والقصصي في امريكا اللاتينية تأثر بألف ليلة وليلة وتأثر بكتب ابن رشد. ايضا باولو كويلو تأثر ببورخيس وتأثر ايضا باولو كويلو بزياراته الى المشرق العربي. وبالتالي الغرائبية والعجائبية بغض النظر هي تتحدث عن اشياء خارجة عن المألوف، خارجة عن امكانات الواقع، ويتم وضعها كمكونات، هذه المكونات هي التي ترسم عالم الرواية وفضاءاته وتكون غريبة خارجة عن المتوقع. رواية 80 عاما بحثا عن مخرج فيها أكثر من مكون غرائبي. هذه المكونات الغرائبية منها: واحد، التشخيص المندمج ضمن الوقائع. اثنان، خروج الأشياء عن المألوف. ثلاثة، اعتماد شخصيات ومخلوقات غريبة لا مثيل لها على أرض الواقع. أربعة، اعتماد الحكاية على لسان الحيوان. خمسة، ظاهرة التحول أو المسخ. ستة، ظاهرة أو الحديث عن تصريفات القدر. سبعة، مصطلح الصرفة والذي سنبين مفهومه. الثامنة، الفضاءات الجديدة لعوالم غريبة غير مألوفة في حياة البشر. هذه العناصر الثمانية هي التي سنستعرضها لنرى أو لنحكم على حجم الغرائبية والعجائبية الموجودة في رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. يعني عندما نقول تشخيص الموجودات طبعا مصطلح التشخيص ليس غريبا علينا، تحدثنا عن التشخيص والتجسيم والتجريد والتوضيح وتراسل الحواس ومزج المتناقضات في السابق عندما تحدثنا عن باب الشعر، كويس. ويقصد بالتشخيص هو إعطاء غير العاقل أيا كان هذا الشيء، سواء كان شيئا ماديا أو شيئا معنويا، أن نعطيه صفة العاقل، شخصية الإنسان، هذا تشخيص. قد يقول البعض وما الغريب في ذلك، حتى تقول إنه غرائبي، يعني في فرق بين غريب وغرائبي. غرائبي يعني مبالغ في الغرابة، غريب جدا جدا جدا. فهل التشخيص غريب جدا ونحن نمارسه في لغتنا وفي أدبنا وفي حياتنا اليومية؟ حتى عندما نقول يعني سمعت زئير الجندي في المعركة مثلا، آسف هذا يعني يمكن يكون التوضيح، أو يمكن أن أقول مثلا يعني مثلا رحبت جدران البيت بالضيف، يعني مثلا تشخيص وارد معقول. ما الغريب في ذلك حتى تقول أنه تشخيص الموجودات يصبح شيء من الغرائبية؟ لا يا جماعة، نحن الآن لا نتحدث عن تشخيص مجازي، أنه والله بس من باب التشبيه فقط وبقي كل في ميدانه، المشبه والمشبه به، هذا في عالمه وهذا في عالمه، بس احنا شبهنا بينهم. لا، نحن في الرواية نتكلم عن تشخيص الموجودات حقيقة. فمثلا في هذا الجزء من الرواية في أولها، عندما اتجه الأطفال إلى الجبل الذي فوقه يسكن اللي هو البيت المهجور، قال وما أن تجاوزوا حدود القرية حتى حدث شيء عجيب لم يلحظوه ولم يفطنوا له، فقد بدأ الجبل يتحرك نحوهم ويدنو منهم في هدوء عجيب وسكون غامض، لم تضطرب الأرض بل ظل كل شيء كما هو، الصخر والرمال والحصى والنبات المتناثر هنا وهناك. إذن هو الجبل يتحرك فعلا. وطبعا هذا الكلام تشخيص الموجودات شيء ليس مجازيا في هذه الرواية، وإنما هو شيء يحدث ويتكلم الكاتب عن حدوثه فعلا، وخصوصا عندما نتكلم عن المحور الثاني من محاور الغرائبية، وهو خروج الأشياء عن المألوف. الأشياء تخرج عن المألوف، يعني يتكلم في الرواية عن وجود عينين ويد ممتدة طويلة تمتد عبر الحجرة وتطول حتى تستطيع أن تصل إلى ظهر عامر، ولديها أصابع كثيرة ومتعددة وملمسها مثل ملمس اللي هو أصابع الأخطبوط. يعني وهناك في الغرفة التي ينتهي إليها النمل كانت عينان براقتان تراقبان تحرك الوافدين الثلاثة منذ دخولهم البيت، وامتدت يد في هدوء تلمس حجرا أسفل زاوية الغرفة المهدومة، وأغلق باب الدار بمثل الهدوء الذي فتح به. لا نعرف لمن هاتان العينان ولمن هذه اليد، والغريب أن هذه اليد كما يعني يشار في المقطع الآخر، اقرأ لنا المقطع، وامتدت يد. أيوة، وامتدت يد من وراء العين، على الشاشة موجود. وامتدت يد من وراء العين التي ترقبهم بصمت وهدوء عجيبين، مشيرة إلى فتحة صغيرة في الجدار الذي يواجه عامر، والمسكين لا يرى ولا يدرك ما يدور حوله. وبينما هو على حاله امتدت إليه من وراء العين التي ترقبه يد طويلة أصابعها كثيرة، واقتربت نحوه من خلفه في هدوء الأفعى المخيفة، تتحسس الطريق إلى ظهر عامر وتتفتح الأصابع الطويلة العديدة في كل اتجاه، كأن كل إصبع له عمل محدد، وعامر المسكين غير دار بما حوله، والأصابع في رخاوة أذرع الأخطبوط، ورطوبتها وقوتها ودنت راحة اليد العجيبة من ظهره. ولما بقي بينها وبين ظهر المسكين قدر إصبع، وفي مثل لمح البصر القاطف، أطبقت راحة اليد فالتصقت بظهر عامر والتفت أصابعها، كل منها يعمل عمل. إذا نحن أمام حدث غريب، يعني اليد يد طويلة تمتد وكأنها مثل الأفعى، لها أصابع كأنها أذرع أخطبوط، ملمسها طبعا يطول الأصبعان ويطولان كأنهما قرن استشعار، ويتكلم عن أشياء تخرج عن المألوف، وهذا هو الذي يعني يكون الغرائبية بشكل كبير في هذه الرواية. أيضا توظيف المخلوقات الغريبة. نحن عندما نتكلم ندخل إلى عالم هذه الرواية نجد أفراد مملكة الرودام الذين يتميزون بوجود ذيل لهم أشبه برجل ثالثة، ويسير اللي هو الواحد منهم دون تمايل، ويحيون بعضهم بعض بعض الأصابع، ويتمتعون بصوت غنائي جميل، حيث يبرز حضورهم الغريب بالنسبة للأصدقاء الثلاثة من خلال رؤيتهم لهم عبر ثقب في أرضية الحجرة، حجرة البيت الجبلي المهجور. بينظروا من الثقب وبصيروا كلهم ينظروا، بيجدوا هذا العالم الغريب. ثم بعد ذلك يقابلهم عامر في مملكة الرودام، ونرى الأحداث التي دارت وكيف ناصرهم على مملكة البوشال. إذن هو الشخصيات الموجودة هنا شخصيات غريبة، مخلوقات لا وجود لها على أرض الواقع. أيضا من ضمن هذه المخلوقات الموجودة والتي تشكل العالم الغرائبي في الرواية وجود حيوانات لها رأس لحيوان وجسم لحيوان آخر، منها حيوان برأس فهد وجسم طائر، ومنها حيوان رأسه يشبه الذئب وجسمه يشبه الحمار، ومنها حشرات ضخمة ضخامة الحيوانات، تجد الحشرة لكنها مثل حجم الحيوانات الكبيرة، مثل النمل الأبيض الكبير الذي يأكل الإنسان حتى عظمه في لحظات كما قال. أيضا صغار الكابوريا العملاقة التي جرجرت أمين أو هشام بعد اللي هو خروجه من النفق أول ما خرج. أيضا وجود الخيول المضيئة، خيول مضيئة نورانية، وجود نباتات مضيئة يصنع منها هشام عوامته أو مركبه، وجود طائرات طيور لا وجود لها على أرض الواقع مثل العرقاب والجنداب. كل هذه المخلوقات الغريبة تجعل عالم الرواية عالما عجائبيا وغرائبيا. حتى إذا تحدثنا عن المحور الآخر من محاور الغرائبية، أسلوب الحكاية على لسان الحيوان، اعتماد الكاتب في روايته المتكونة من 400 صفحة على وجود كائنات من الحيوانات العادية ولكنها تتكلم وتتحدث وتمارس ولها أدوار في الحياة وصراعات وأشياء كثيرة. من ذلك شخصية القرد الملك اللي دهن العجوزين، حبس العجوزين اللي قابلهم مين؟ هشام. أول ما قابلهم وكان دهنهم بالشحم، وطبعا هو هرب منه أنقذوا اللي هو، لأنه أجاء أحد الطيور الجارحة اللي هو النسر ليختطف اللي هو عامر، حتى يختطف هشام حتى يصبح طعاما له في عشه، فيبقى هشام عينه ويهرب منه ليقع بعد ذلك في اللي هو تحول في لقائه مع التمساح اللي هو كان هشام التمساح. ايضا طبعا هذه القضية كانت تتعلق بعامر وليس بهشام، في محور عامر هو الذي قابل العجوزين وقابل القرد الذي حبسهما والنسر الذي حاول اختطافه، وبعد ذلك قابل هو هشام التمساح وظن انه تمساحا يريد ان يلتهمه. اذا انا بتكلم هنا عن اللي هو القرد كشخصية من الشخصيات الحيوانية، بتكلم عن القضاء الغرباء اللي قابلوهم في أول مقابلتهم اللي حكموا عليهم بالإعدام حرقا، ثم خففوا الحكم إلى الحبس المؤبد، ثم خففوا الحكم بعد ذلك إلى الخروج من أماكن متفرقة من أنفاق متفرقة، الخنزير والثعبان والفأر والثعلب. أيضا نتكلم عن مجموعة طيور، موكب من الطيور استقبل الوزير أمين لما ذهب إلى بيت الوزير في الطريق اليسار الذي سلكه قبل أن يقتل الوزير بسيفه الذي يتآمر به على اللي هو أمين. الهدهد اللي أرسلته الأميرة لمتابعة أمين والوزير الماكر من أجل كشف الحقيقة. عندي سبع البحر الطيب، سبع البحر اللي هو الطبيب الذي يحاول أن يحصل العسل. في عندي ميسة ملكة النحل، في عندي قانتة اللي هي زهرة دوار الشمس التي سماها الكاتب هنا بقانتة، القرد اللي خذع هشام، التماسيح، الضفادع، الأفيال، كل هذه حيوانات تدور بينها حوار وتدور الحكاية والأحداث، ليس مجرد الحوار وإنما العديد من الأحداث الدرامية التي تخص هذه الرواية تدور بشكل كبير على ألسنة هذه الحيوانات، وهذا طبعا من ضمن الأمور الغرائبية التي تنسب إلى هذه الرواية. أيضا في عندي محور آخر ظهر ويشكل حجم كبير من الغرائبية، هو مفهوم التحول أو المسخ. طبعا هذا المسخ أشار إليه القرآن الكريم مثلا في حكاية أهل السبت الذين احتالوا لصيد اللي هو الحيتان، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم على عصيانهم بمسخهم بتحويلهم إلى قردة وخنازير. طبعا هنا الأمر لا يتعلق فقط بالقرآن الكريم، الكاتب جعل القرد الشخصية الرئيسة من الشخصية الرئيسة أصلا هو ممسوخ من إنسان إلى قرد، لأنه أصلا كان من أهل السبت، وبالتالي عندي أنا مفهوم التحول أو المسخ موجود، وشخصية القرد الغرائبية أصلا هي شخصية إنسان ممسوخ إلى قرد. النموذج الغرائبي الثاني على صعيد المسخ والتحول وتحول هشام التمساح، هشام من صورته الإنسانية إلى صورة تمساح بعد أن نفثت عليه التماسيح السائل الأخضر الذي نثره على هشام وضربه بذيله ضربة قوية فسقط في الماء وصار أو تحول إلى تمساح، وشعر أنه أصبح بصره قويا حادا، جسمه كبيرا، فمه أصبح متسعا ملئ بالأسنان، أصبح له ذيل مثل ذيل التمساح، أرجل قصيرة، أصبح قادرا على السباحة، أصبح هشام التمساح. إذن هو مسخ أو تحول من هشام اللي هو الطفل أو الإنسان إلى هشام التمساح. وطبعا هذا الكلام نستطيع أن نقول أنه كان عقاب في غير موضعه بخلاف شخصية القرد اللي كان في عنده نوع من العصيان لله عز وجل. هنا هشام ظلم لأنه عندما أخذ البيض، بيض التماسيح، لم يكن يعمد إلى سرقة أو إلى إيذاء التماسيح، لكن فهم الأمر خطأ وبالتالي عوقب عليه، ولعل هذا الأمر هو الذي هيأ له تسهيل عملية عودته إلى شخصية الإنسان فيما بعد. أيضا لدي من ضمن محاور الغرائبية اللجوء إلى تصاريف القدر. القدر كان يلعب دورا مهما في مسألة تحريك الأحداث. الأطفال الثلاثة عندما قرروا زيارة البيت المهجور كان من الممكن أن يعودوا، لأنهم وجدوا باب البيت المهجور مغلقا غير مفتوح، لكن القدر أراد أن يعبثوا ويلعبوا بالحجارة، يصوبوا على نتوء بارز فوق الباب بشكل عالي، وهم لا يعلمون أن هذا النتوء إذا ضرب فإنه سيفتح الباب، ولم ينتبهوا إلى ذلك. حتى جلسوا يتناولوا طعامهم، عاملين غدوية كويس، وإذا بهم عندما يلتفت أحدهم ليجد الباب مفتوحا فيدخلون إلى البيت المهجور. فهذا الجانب القدري هو الذي أدى إلى انتقالهم. القدر طبعا أدى إلى أنه كان أحيانا يوشك أن يقود بعض هؤلاء الأبطال إلى الموت المحقق، يعني هشام يغرق في بحر عظيم لجي فيه أشجار ونباتات بحرية عملاقة، وهو ينزل ويغوص ولا يعرف السباحة، يغوص وينزل إلى إلى أسفل هذا البحر، عندما يرتطم جسمه باللي هو الأرض، وإذا بالأرض تبتلع اللي هو هذا الماء الغزير أو هذا البحر الغزير، ليكتشف أنه في غابة، وأن هذه النباتات الضخمية الضخمة ما هي إلا النباتات البحرية الضخمة التي يعتقد أنها نباتات بحرية، هي أشجار في غابة ضخمة. إذا الجانب القدري كان موجودا بشكل كبير في تحريك الأحداث. حتى مسألة ضياع أمين وفقد آثاره، فنذكر عندما التقى أمين بعامر وكان ذاهبين إلى مملكة الرودام لعمل الصلح الكبير بين الرودام والبوشال، وإذا بأمين يقابل رجلا عجوزا ويقول له ساعدني ابني يحمل صندوقا لا يستطيع حمله في المغارة، فيدخل وإذا بشجرة تسقط على صخرة فتغلق الباب فلا يستطيع الخروج ولا يستطيع عامر مساعدته، ويقول له اللي هو العجوز الذي طلب المساعدة انه هذه الطريق تقود الى مملكة الرودام، وعندما يلتفت ليتحدث مع العجوز لا يجد العجوز ولا يجد اللي هو ابنه ولا يجد الصندوق الذي جاء ليساعدهم في حمله. اذا في مسألة قدرية في مسألة الضياع او التفرق بين الطرفين. مسألة القدر اللي كان في وجود عامر وامين كل في طرف مناقض للاخر، وهذا هي الاسباب، صحيح عمل حرب شرسة بين الطرفين او بين المملكتين، لكن هي الاسباب لايجاد سلام كبير، وهي الاسباب للالتقاء بين الصديقين. ايضا عندي مصطلح لعله استخدم في اللي هو البلاغة للتعبير عن اللي هو صرف الناس، او بعضهم قال بالصرفة مثلا، صرف الناس عن القدرة على اللي هو محاكاة القرآن الكريم، وهذا طبعا ليس صحيحا. نحن هنا نستخدم مصطلح الصرفة لنقول ان هشام التمساح وهو الان يتحول الى تمساح، وكل الكائنات الموجودة او معظم الكائنات الموجودة في الرواية كائنات تنتمي الى عالم الحيوانات والطيور والحشرات، كلها تتكلم الا هشام التمساح لا يستطيع ان يتكلم مع صديقه عامر عندما يراه، وبالتالي كأنه صرف عن القدرة على الكلام بالطريقة البشرية التي كان عليها، وهذا طبعا حتى يعني يستمر الحدث الدرامي في تعقيداته عندما يغادر عامر صديقه هشام دون أن يعلم أن هذا التمساح هو صديقه الذي يحبه. أيضا هناك عنصر آخر من عناصر الغرائبية نستطيع أن نشير إليه في هذه الرواية، هو وجود الفضاءات الجديدة وغير المعهودة. نحن نتكلم عن بيئات ليست هي البيئات المعتادة التي يتكلم الكتاب الروائيون عن أحداث وعن أبطال، يعني يتعلقون يعيشون في بيئات منطقية مثل قرية مدينة ما شابه. نحن نتكلم عن فضاءات، يعني عندما نقول مملكة الرودام مملكة غريبة فيها كائنات ليس لا وجود لها مثل مثيل على أرض الواقع، مثل البشر لهم أرجل ثلاثة أو تستطيع أن تقول قدمان ورجل ثالثة هي عبارة عن ذيل. أيضا رحلة هشام التمساح تحت الماء في عالم النهر وعالم الغرائب، وجود اللي هو الماس تحتيه، التعرف على المكونات البحرية، عالم الغابة بحيواناتها المختلفة مثل اللي هو ملكة النحل ميسة وعلاقتها بسبع البحر وعلاقتها باللي هو قانتة اللي هي كبيرة أو الزهور وتضامن اللي هو الزهور مع قانتة. نحن أمام أحداث وأسف أمكنة وفضاءات غريبة غير معهودة، يعني لا تستطيع أن تقول والله المكان هذا يشبه مكان كذا في الكرة الأرضية. أنت تتكلم عن غابات يعني تكون ممتلئة بالماء بكبسة زر معينة أو بسقوط جسم إنساني على أرضيتها ينسحب الماء ويشفط منها لتكتشف أنك في غابة. علاقة الكائنات مع بعضها البعض وعلاقتها بالمتعاونة أيضا هذه ليست فضاءات يعني معهودة على أرض الواقع، حتى وإن كان ما يشبهها على أرض الواقع موجود، يعني الضفادع موجودة عند الأنهار، موجودة اللي هو التماسيح عند الأنهار، لكن لا توجد هذه العلاقة الوطيدة والتفاهم ووجود أنه التماسيح تحب أن تنصب نفسها ملكا وكل التفاصيل هذه. نحن نعيش في عالم غرائبي ينتمي إلى غرائبية الشخصيات، غرائبية الأحداث، غرائبية الأمكنة والفضاءات التي نتكلم عنها. يعني عادة الروايات أو القصص إذا دارت تدور في مثلا قرية مدينة كذا، لكن عندما نبدأ في الانتقال من العالم المعهود إلى عالم غير معهود فنقول أنه هذا أقرب بالفعل إلى أمكنة وفضاءات غرائبية. هذا كان حديثنا اليوم عن اللي هو التناص وعن الغرائبية، فلا أدري إذا كان هناك من تعليق أو استفسار أو إضافة حتى تضاف أو يسأل عليها. أيوة، إذن يعني يكون لنا لقاء إن شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل فيه الحديث عن الرؤية الفنية لرواية 80 عاما بحثا عن مخرج، حيث سنتحدث عن اللغة وعن مفردات أخرى تتعلق بهذه الرواية. أسأل الله العلي العظيم أن تكون قد تحققت الفائدة لديكم، ونحن نطلع بشكل مفصل على أدب روائي سواء كان هذا الأدب الذي ينتمي إلى عالم غرائبي أو في رواية سابقة التي تنتمي للحديث عن واقعنا الذي نحياه بشكل مباشر وهو الواقع الفلسطيني. هذه يعني عوالم مختلفة وأعمال إبداعية متعددة نستطيع من خلالها أن نستكنه بشكل مباشر وبشكل قريب عالم الأدب العربي المعاصر، ليس على صعيد الشعر وحسب ولا على صعيد القصة القصيرة وحسب، وإنما على صعيد أجناس أدبية متعددة، الشعر والقصة والرواية والسيناريو أيضا. يعطيكم العافية، ربنا يكرمكم.